حصريا على موقع djkimo.com. بالكعب العالي تمشي الدندنة نغام، سحرة أحوالي وفي ليل يسهر ما نام. ده العشق ناداني الله بقى الغرام، من أول نظرة خطفني ده حب ما فيش كلام. بديت أهز قلبي لون عمري وردي، سعادة وفرح سعادة وفرح. بديت أهز قلبي لون عمري وردي، سعادة وفرح. على موقع DJKimo.com.